الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن خلق فاضل، من تخلق به صان نفسه عن الرذائل، وحفظ نفسه من أن تهان، وجنبها مواطن الذل. حديثنا عن علو الهمة، وعلو الهمة أن يسعى الإنسان في نيل المطالب العالية التي جاءت في الشريعة من الفوز بالجنة والنجاة من النار، من نيل رضا الله وعفوه ومغفرته، من المسابقة والمسارعة في الخيرات. وصاحب هذا الخلق العظيم يستعين بالله تبارك وتعالى ويجتهد في تحصيل هذه المطالب، يعرف قدر نفسه في غير كبر ولا غرور، فيجتهد في تحصيل هذه المطالب الرفيعة. وإن قل السالكون وإن عز المصاحبون، فإن طرق العلا قليلة الإيناس. صاحب هذا الخلق لا تكون همته كهمة الحيوانات في قضاء حاجة بطنه وحاجة فرجه، بل يسعى ويجتهد في الفوز بالجنة والنجاة من النار، وفي نيل رضا الله جل وعلا وعفوه ومغفرته. وإن أورده هذا الخلق العناء والتعب فهو يتحمل لأجل الوصول إلى تلك المطالب، كالمريض يتحمل مرارة الدواء ليصل إلى الشفاء. وكما قيل: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. صاحب هذا الخلق يقرأ القرآن ويتدبر ما جاء فيه من تنشيط الهمم وحثها على المسارعة، فيعلم أن الله عز وجل قال: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صاحب هذا الخلق يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوزي بني إسرائيل؟ قالوا: وما عجوز بني إسرائيل؟ قال إن موسى لما خرج بقومه من مصر ضلوا الطريق، فقال ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف أخذ علينا موثقا إذا خرجنا من مصر أن ننقله معنا. قال فأين قبره؟ قالوا لا ندري إلا عجوز من بني إسرائيل. فأرسل إليها فجاءت فقال لها دلوني على قبر يوسف. قالت حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت مرافقتك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها، فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمها، فدلتهم على القبر، فنقلوا يوسف معهم، فإذا الطريق كضوء النهار. يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، حث على أن تكون همتك، على أن تكون همتك يا عبد الله المطلب العالي. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ولقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة في هذا الخلق العظيم وفي السعي إلى نيل المطالب العالية التي جاءت بها الشريعة في باب العبادة وفي باب طلب العلم وفي باب الجهاد في سبيل الله وفي باب البحث عن الحق وفي باب الدعوة إلى الله. ضربوا أروع الأمثلة، واقتصروا على بابين من هذه الأبواب، باب العبادة ونيل رضا الله وعفوه ومغفرته والمسابقة في الخيرات، وباب العلم. فأما باب العبادة فقد كان الصحابة أغنياء وفقراء، أصحاب همم عالية يتسابقون إلى الخير ويسارعون إليه ويسبق بعضهم بعضا، فيأتي الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الأموال بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ولا أموال لنا. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه دبر كل صلاة 33، ففعلوا، فسمع الأغنياء بذلك ففعلوا كما فعل الفقراء، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء ففعلوا كما فعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأراد عمر أن يسابق في صدقة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بنصف ماله وقال لا يسبقني اليوم أبو بكر، فجاء أبو بكر بماله كله. وقال عليه الصلاة والسلام ذات يوم من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. همم عالية، همم عالية معاشر المسلمين. بل اسمع إلى هذا الحديث العظيم، حديث أنس رضي الله عنه قال اجتمع الأنصار فقالوا إلى متى ننزع من هذه الآبار؟ تعالوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب منه أن يدعو الله جل وعلا أن يفجر لنا الجبال عيونا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا وأهلا، ما جاء بكم إلا حاجة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إنكم لن تسألوني شيئا إلا أوتيتموه ولا أسأل الله شيئا إلا أعطانيه. فرجع بعضهم إلى بعض فقالوا الدنيا تريدون، فرصة ينتهزها الأنصار، الدنيا تريدون. فقالوا بجماعتهم: يا رسول الله ادعوا الله أن يغفر لنا، ادعوا الله أن يغفر لنا. انظر إلى أين تنصرف همتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وهذه حفصة رضي الله تعالى عنها تروي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها أخوها عبد الله، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل حتى مات. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى يا رسول الله، إني أفعل ذلك. يجد قوة شبة، فأين يصرفها؟ يصرفها في الملذات والشهوات، يصرفها في المحرمات وفيما يغضب الله تبارك وتعالى، يصرفها في التسكع في الأسواق، يصرفها في معاكسة النساء، يصرفها في مشاهدة المباريات والأفلام والمسلسلات، يصرفها في القيل والقال، يصرفها في قيام الليل وصيام النهار. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفق بنفسه، وقال: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك حقا، فقم ونم وصم وأفطر. ولهذا كان يلقب عبد الله بن عمرو بن العاص بعابد الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذا رجل من الصحابة ربما لا يعرف اسمه، يقول أبي بن كعب: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من عن المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة. بيته بعيد ومع ذلك لا تخطئه صلاة في المسجد. فقيل له: ألا تشتري حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء؟ قال: ما أحب أن يكون بيتي بجانب المسجد، إني أريد أن يكتب الله، إني أريد أن يكتب الله ممشاي إلى المسجد ورجوعي منه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد جمع الله لك ذلك كله. همم عالية معاشر المسلمين في مسابقة السلف لنيل هذه المطالب العالية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهكذا في باب العلم، وهكذا في باب العلم كانت هممهم تناطح الجبال لأجل تحصيل هذا العلم. عمر رضي الله تعالى عنه كان له جار من الأنصار، قال: فكنت أتناوب أنا وهو في حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حضرت جئت لجاري بما حصل في ذلك المجلس من الوحي وغيره، وإذا حضر هو فعل مثل ذلك. وهذا ابن عباس يقول: كان يبلغني الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فآتي باب بيته وهو في القائلة، أي في وقت القيلولة، فأتوسد ردائي عند بابه، يسفي الريح علي التراب حتى يخرج، يعني في وقت العصر، فيقول: يا ابن عم رسول الله، يا ابن عمي رسول الله، هل أرسلت إلي فآتيك؟ فيقول ابن عباس: لا، أنا أحق أن آتيك. وجابر رضي الله تعالى عنه يرحل مسيرة شهر من أجل حديث واحد، همة عالية في الحصول على هذا المطلب العظيم، تحصيل العلم. وهكذا كان الأئمة كالشافعي وأحمد رحمة الله تعالى على الجميع. قيل للشافعي رحمه الله: كيف حرصك على العلم؟ قال: حرصي على العلم كحرص الجموع المنوع للمال. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وقيل له أيضا: كيف طلبك للعلم؟ قال: كطلب المرأة التي ظل ولدها ليس لها غيره. وقال رحمه الله: تسمع أذناي بالفائدة فتود أعضائي أن لها أسماعاً تتنعم بسماع الفائدة كما تنعمت بذلك الأذنان. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: رحلت في طلب العلم والسنة الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن وفارس وخراسان والجبال والأطراف، ثم عدت إلى بغداد. قال وكنت أريد أن أخرج لطلب الحديث في البكور، أي قبل أذان الفجر، فتمسك أمي بثيابي حتى يؤذن الناس. من همته العالية في طلب العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الإمام البخاري يقوم في الليل الواحدة ربما 20 مرة، يشعل السراج فيسجل الفائدة التي تمر بباله، ثم يطفئ السراج ويرجع إلى فراشه، ثم تخطر له فائدة فيشعل السراج ويكتبها. يفعل ذلك في الليلة الواحدة 20 مرة. وهكذا من العلماء كالنووي رحمه الله تعالى، كان له في اليوم الواحد 12 درساً على المشايخ قراءة وشرحا وتصحيحا. وفي طريقه في ذهابه وإيابه يقطع ذلك في المذاكرة والمراجعة والمطالعة. وهذا ابن حجر قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة، وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس. كانوا يجدون المشاق والمتاعب والعوائق والمعاريض، لكنهم يقطعونها بسيف العزم، بسيف الهمة العالية. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: كنت ألقى من الشدائد في طلب العلم، لكن كانت عندي أحلى من العسل. واقرأ يا عبد الله في تراجمهم وفي سيرهم ترى شيئاً أغرب من الخيال، لكنه يشحذ الهمم وينشط النفوس لنيل المطالب العالية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فينبغي علينا أن نغرس هذا الخلق في نفوس أولادنا وفي نفوس أطفالنا، وهذا يقع على الأسرة، على الأب والأم. فعلى الأب أن يغرس في أطفاله هذا الخلق النبيل العظيم، وأن يكون لهم قدوة حسنة في ذلك، فيرون منه المسارعة في الخيرات والمسابقة إلى الأعمال الصالحة والمنافسة فيها، يرون فيه المحافظة على الصلوات والمسابقة إلى الصفوف الأول. بعض سلفنا لم تفته تكبيرة الإحرام 70 سنة، 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام. فعلى الآباء أو علينا كآباء أن نكون أسوة حسنة وقدوة صالحة في الهمة العالية والنشاط في نيل المطالب العالية من المسابقة إلى الخيرات والمسارعة فيها. وهكذا الأم دورها عظيم وعظيم جدا. لا تبخسي نفسك أيتها الأم، فإن من سلفنا الصالح من العظماء من كانت وراءه أمه جعلته عظيما بعد عون الله تبارك وتعالى وتوفيقه. فهذا الزبير ابن العوام، رجل بألف رجل، كان يعدل به عمر ابن الخطاب، 1000 رجل، تربى في كنف صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أبناؤه عبد الله بن الزبير وعروة والمنذر، تربوا في كنف من؟ في كنف ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر. فكان منها هذه الثمار العظيمة. وهذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه، كان إذا نزع الفخر يقول أنا ابن هند، أنا ابن هند، إذا أراد أن يفخر. وما ذلك إلا لأن أمه هند بنت عتبة رضي الله عنها اشتهرت بحسن التربية وحسن تنشئة أولادها على جميل الأخلاق ومحاسن الأخلاق. نظر إليها رجل ومعاوية في حجرها صغير طفل، قال أظن أن هذا سيسود قومه. قالت ثكلته إذن إن لم يسد قومه. الله أكبر. هذا الأوزاعي نشأ يتيما في حجر أمه، تنقلت به من بلد إلى بلد ليطلب العلم، فما جاءت السنة الثالثة عشر من عمره إلا وهو يفتي. وهذا سفيان الثوري تقول له أمه أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، فكانت تعمل بمغزلها ليتفرغ ولدها سفيان للعلم، وكانت تتخوله بالموعظة والنصيحة، وتقول له يا بني إذا حفظت عشرة أحاديث فانظر هل ترى من نفسك زيادة خشية وحلم ووقار، وإلا فإنها تضرك ولا تنفعك. فلا عجب من كانت وراءه مثل هذه الأم أن يصير إماماً من الأئمة. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من استمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعلنا يا ربي من عبادك الصالحين المسارعين المسابقين فيما يرضيك يا رب العالمين. أسأله جل وعلا أن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأن يهديهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، واغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.